ملاش كل اللي عملته ما انا اللي عملته انا وخدته كده مش هصرفه، هكنزه كله واخد منه ادوب من الرمق. يقول له تعمل بقاله في الكون ليه؟ لان العماله دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل، مصانع ما هتشتغل يبقى في ايه؟ في بطاله. الله، ايه نحل الفزوره دي ازاي؟ أم قال لك بقى القرآن يحللها لك حل جميل أوي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تصرفش حاجة، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ليه ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اللي تجيبه ما تصرفش منه، لأن معناه ده هيعمل بطالة وكساد، وانبسطتها كل البسط قضيت على آمالك، ما يجيش يوم تبقى عندك حاجة حلوة وترقي حياتك وتعمل مش عارف. ولذلك قال فتقعد ملوما ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ امتى ملوم وامتى تكون محصور؟ محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سيارة وانت ما عندكش تنحصر، ولما تقبض ايدك ما تصيرش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويكرهوا الاهل. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأنك إن جعلتها مغلولة إلى عنقك معنى ذلك أنك بطلت الاستهلاك، وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل، إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة، البطالة يحصل فيها اللي ما يحصلش كويس كده. طب وإذا اديت فيه صحيح بتدي نفسك، إنما ما تقدرش ترتقي في حياتك. يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل ايه؟ تصرف 7 وتخلي ايه؟ 3. السبعة عملوا الحركة في الكون خلاص كده، والثلاثة حطتهم على الثلاثة على الثلاثة، لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة ايه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ المبذرين كانوا اخوان الشقيق، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يخطوا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. يعني ايه؟ اهو ده العدل، شو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبة لله او تكليف والرسول، او تكليفا تكليفيا بواسطة الاعمال، فالامر الوسط فيه هو الايه؟ والوسط. ولذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. ان الله يأمر بالايه؟ بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان العدل أن تأخذ حقك. طب والإحسان أن تترك حقك. يبقى العدل بتطلب النصب، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي مثلا واحد عمل فيك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب، الله أعطاك أن تعاقب بمثل ما عوقبت، العدل أن يكون ذلك. ولكن الفضل إيه؟ والكاظمين الغيظ. معنى كذب الغيظ، الكذب زي القربة ما تيجي تكذبها بالرباط تقوم تبقى انفك الرباط كده بالذات، فأنت غيظك في نفسك على الإيه؟ على المذنب، ولكن لا يتعدى الى الانفعال، كظمته خليته في نفسه، ولكن العافي يخرج المساله من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدره الانسان في استعداد الخلقي. واحد بيقول لك انا اقدر اكذب المساله وخلاص، هو عمل كده اهي في نفسي وبس، انما مش هعتدي عليه ولا اعمل حاجه، برضه منزله، لان كان دوكا يقول ايه من اعتدوا، يبقى عمل منزله في الاحسان ولا لا؟ انه كذب ولا عمل شيء. واحد تاني يقول لك وليه انا هشغل نفسي بقى، اريحني واتعباني نفسي بان الغز يقعد يهري فيي، ما طلع المساله من قلبي خلاص واعفو. يبقى العفو ان تخرج المساله من ايه؟ من قلب. والكذب ان تبقي المساله من قلبك ولكن ما تعملش عمل ايه نزوعي. قال لك والله وان ارتكيت بقى والله يحب المحسنين. الله، يبقى الاول ايه؟ اعتدي زي ما اعتدي عليك، ادي العدل. وبعدين ادخل في مقام الاحسان بقى، اكزم الغيظ يا شيخ. طب والتاني؟ لا انا هعفو كمان. التالت؟ الله، لا ده انا احسن، احسن اليه. تبقى مرتبه احسان،